طريقه واتبع هداه. وبعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم أجمعين. في البداية أعتذر إليكم عن هذا التأخر غير المتعمد، عن هذا التأخر الطارئ، وسيكون الاستدراك على حسابكم في السرعة، سرعة الإلقاء والشرح، من أجل إكمال الأبيات العشرين بإذن الله. فأسأل الله لي ولكم الصبر والتوفيق والسداد. في الدرس الماضي وصلنا إلى اللغة، وصلنا إلى قول الناظم: هل تثبت اللغة بالقياس؟ وثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف، فيما بجامع لجامع يقيسه السلف، لجامع بجامع على النسختين. الناظم في هذه الأبيات يتكلم وما سواه، وما عداه، عندك وما عداه، وما عداه، وما سواه، على حسب النسخ، وما سواه، وما عداه، فيما سواه، وما سواه. الوزن لا يستقيم إلا إذا قلنا وما سواه، وما عداه، والمعنيان والمعنى واحد على اللفظين. الناظم رحمه الله تعالى يتكلم في هذه الأبيات على مسألة ثبوت اللغة بالقياس. هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت اللغة بالقياس؟ هو في مقدمة كلامه عن اللغة تكلم بأن اللغة تعرف عن طريق النقل، وبأن العقل لا يمكن أن يستقل بإدراك اللغة، إنما يدرك اللغة بضميمة النقل إليه، بانضمام النقل إليه. وهذه المسألة تابعة لتلك المسألة. فإذا قلنا بأن اللغة يمكن أن تدرك عن طريق العقل باعتماده على النقل، فهل تثبت اللغة بالقياس؟ والمراد بالقياس هنا القياس اللغوي، لا القياس الأصولي. يقول في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول: لا تثبت اللغة بالقياس. القول الثاني: تثبت اللغة بالقياس. والقول الثالث هو الذي أشار إليه بقوله: والثالث الفرق لدى أناس. والثالث الفرق هو القول الثالث في هذه المسألة. ثم يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على محل النزاع بين العلماء، الثالث الفرق لدى أناس. القول الثالث فرق بين الحقيقة والمجاز، فقال: تثبت اللغة بالقياس فيما كان من قبيل الحقيقة، ولا تثبت اللغة بالقياس فيما كان من قبيل المجاز. محل الخلاف في هذه المسألة في المشتق الذي اشتمل على وصف كانت التسمية من أجله، كالخمر مثلا. الخمر إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل وتغطيه وتذهبه، فمحلهم في المشتق الذي اشتمل على وصف كانت التسمية من أجله. فالعرب كانت تسمي عصير العنب إذا اشتد وأسكر خمرا، تسميه خمرا، ولهذه التسمية مناسبة ومعنى. فكونهم يسمون عصير العنب إذا اشتد وأسكر خمرا لذلك معنى ومناسبة. فهل إذا وجدت هذه المناسبة وإذا وجد هذا المعنى في غير عصير العنب هل نسميه خمرا أيضا قياسا أو لا نسميه خمرا؟ كلامنا فيما إذا لم يوجد نص، لم يرد نص بتسمية كل ما خامر العقل خمرا، لم يرد نص بتسمية كل عصير مسكر ومشتد خمرا، لو فرضنا لم يرد بشأن ذلك شيء وعلمنا أن العرب إنما سمت الخمر خمرا لاشتماله على معنى وهو كونه يخامر العقل ويغطيها ويذهبها، فهل لنا أن نسمي مثلا عصير التفاح إذا اشتد وأسكر خمرا أو ليس لنا، لا نسميه خمرا؟ فإذا قلنا نسميه خمرا لغة فقد أثبتنا القياس اللغوي، وإذا قلنا نسميه خمرا شرعا فقد أثبتنا القياس الشرعي. هذا هو مضمون هذه المسألة، هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لداء ناسي، محله أي محل النزاع والخلاف في هذه المسألة قائم في المشتق، وأما غير المشتق الذي لم يشتمل على وصف كانت التسمية من أجله فليس فيه خلاف وليس فيه نزاع. فالعلم الذي لم يشتمل على وصف كانت التسمية لأجله ليس لنا أن نقيس عليه، وليس لنا أن نسمي غيره بذلك الاسم قياسا، إنما محل نزاعنا وخلافنا في المشتق. ومثل الخمر النباش سارق أكفان الموتى، هل النباش سارق أو ليس سارقا؟ إذا قلنا بأن اللغة تثبت بالقياس فهو سارق، وإذا قلنا بأن اللغة لا تثبت بالقياس فليس بسارق، ليس بسارق لغة. ومثله الطرار الذي يسرق الجيوب مثلا ويشق الجيوب، الطرار اللص الذي يسرق من الناس في أماكن تجمعهم وازدحامهم، الطرار هل هو سارق أو ليس بسارق؟ إذا قلنا اللغة تثبت بالقياس فهو سارق لغة، وإذا قلنا بأن اللغة لا تثبت بالقياس فهو ليس بسارق لغة لكنه سارق شرعا. ومثل ذلك اللائط الذي يلوط بغيره، هل هو زان أو ليس بزان؟ إذا قلنا اللغة تثبت بالقياس فهو زان، وإذا قلنا بأن اللغة لا تثبت بالقياس فليس بزان، محله عندهم المشتق وما عداه، أي ما عدا المشتق الذي لم يشتمل على وصف كانت التسمية لأجله فهم متفقون على أنه لا قياس فيه. وفرعه المبني خفة الكلف، ما الذي ينبني على الخلاف في هذه المسألة؟ يقول ينبني على هذه المسألة خفة الكلف، والكلف جمع كلفة، فيما لجامع يقيسه السلف. ينبني على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في الاستغناء عن القياس الأصولي في بعض المسائل. فإذا قلنا بأن اللغة تثبت بالقياس فنبيذ الزبيب المسكر خمر، وهو خمر لغة وحكمه، ولسنا في حاجة إلى إجراء القياس الأصولي بأركانه وشرائطه والنظر في انتفاء موانعه. وإذا قلنا بأن النبيذ ليس خمرا فنحن محتاجون إلى تكلف إجراء القياس الأصولي، والقول بثبوت اللغة بالقياس يخفف الكثير من الكلف والتعب الذي يصيب المجتهدين، لأنهم يكتفون بالقياس اللغوي عن القياس الأصولي، والقياس اللغوي كالقياس الأصولي، لكنه يدرك من جهة اللغة. فعلمنا بأن اللائط زان ندركه من جهة اللغة مثلا، وهذا أمر يخفف عنا كلفة ومشقة النظر في القياس الأصولي. ومثل ذلك الزبيب، نبيذ الزبيب ونبيذ التمر ونبيذ التفاح وغيره، وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. بجامع يقيسه السلف، أي السلف المتقدم من الأئمة والعلماء والأصوليين. ثم قال الناظم بعد ذلك: فصل في الاشتقاق. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، وأطلق في الذي تأصل. وفي المعاني والأصول اشترطا، أي اشترطا. والألف هنا ألف الإبدال، أبدلت عن نون التوكيد الخفيفة وأبدلنها في الوقف ألفا، كما تقول في قفا قفا. يقول: وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. منضبطا، والألف هنا ألف التعويض، ألف التعويض عن نون التنوين. يعرف الاشتقاق هنا ويقول: الاشتقاق هو رد لفظ إلى لفظ لوجود مناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. رد لفظ إلى لفظ وأخذ لفظ من لفظ لوجود مناسبة بينهما في المعنى وفي الحروف الأصلية، كاشتقاق ضارب من الضرب، واشتقاق قائم من القيام، واشتقاق ضرب من الضرب، والمصدر هو الأصل كما ذكرت لكم ذلك في دروس سابقة. والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. فاشتقاق ضرب من الضرب، ومضروب من الضرب، وضارب، هذا هو الاشتقاق، رد لفظ إلى لفظ لوجود مناسبة بينهما في المعنى، فالمعنى نفسه في اللفظين، وأيضا لوجود تناسب بينهما في الحروف الأصلية. فالحروف الأصلية الموجودة في المشتق منه موجودة في المشتق. ولهذا قال الناظم: وفي المعاني والأصول. ومراده بالأصول هنا الحروف الأصلية. أما الحروف الزائدة، الحروف الزائدة كما تعرفون وكما درستم في اللغة العربية، فلا يشترط وجودها في بعض الأحوال، فقد تسقط عند الاشتقاق من حال إلى حال، بخلاف الحروف الأصلية، فلا بد أن تكون موجودة حقيقة، كضارب من الضرب، فالضاد والراء والباء موجودة في ضارب وفي الضرب، وقد تكون موجودة تقديرا، تقديرا، كقولنا وزن من زنة، وزن من زنة، فوزن من زنة، ووعد من عدة، ووصل من صلة، اشتقاق. نعم اشتقاق، والحروف الأصلية موجودة تقديرا، لأن زنة أصلها وزنة، وعدة أصلها وعدة، وصلة أصلها وصلة. استثقلت الكسرة على الواو فحذفت الواو ونقلت حركتها إلى الساكن بعدها للدلالة عليها. فالحرف الأصلي موجود لكن تقديرا، هذا هو مراد الناظم بقوله: وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. والمراد بالتناسب هنا الترتيب، أن يكون ترتيب الحروف في الأصل كترتيبه في الفرع، أن يكون ترتيب الحروف في المشتق منه كترتيبه في المشتق. أما إذا اختلف ترتيب الحروف فيتغير الأمر، يتغير الأمر. ثم قال: لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير. عند الاشتقاق لابد من حصول التغير، لابد أن يتغير لفظ المشتق منه عن المشتق، عن لفظ المشتق. فضارب لفظه مختلف عن الضرب، وقائم لفظه مختلف عن القيام وقام. هناك اختلاف في اللفظ، وهذا الاختلاف قد يكون حقيقيا كما في هذه الأمثلة، وقد يكون تقديريا كطلب من الطلب، طلب من الطلب، طالب من الطلب. فأنتم تلاحظون بأن اللفظ نفسه طالب من الطلب، اللام الفتحة في اللام تغيرت تقديرا، فيقدر بأن الفتحة في لام المصدر غير الفتحة في لام الفعل، وهذا هو معنى قوله محقق أو كان ذا تقدير. ثم قال الناظم: وإن يكن، والضمير يرجع على الاشتقاق، وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. يقول الاشتقاق إذا كان لمبهم فهو مضطرد، ويجوز لنا أن نطلق ذلك اللفظ المشتق على كل ذات قام بها معنى الأصل، معنى اللفظ المشتق منه. فقولنا ضارب يجوز لنا أن نطلقه على كل ذات قام بها القيام، قام بها عفوا الضرب. ولفظ قائم يجوز لنا أن نطلقها على كل ذات قام بها القيام، ولفظ عالم يجوز لنا أن نطلقه على كل ذات قام بها وصف العلم، لكن بشرط أن يكون الاشتقاق لمبهم. والمراد بالمبهم هنا الذات التي سميت باسم مشتق لها من صفة، فكل من قام به الظرف فهو ضارب، وكل من قام به العلم فهو عالم، وكل من قام به الجهل فهو جاهل، وهكذا دواليك. أما إذا كان لغير مبهم بل لمعين فهو لا يضطرد، فهو لا يضطرد. فاشتقاق لفظ القارورة من القرار لا يضطرد. لماذا لا يضطرد؟ قالوا لا يضطرد لفظ القارورة من القرار لأنه لمعين وليس لمبهم. طيب القارورة غير معينة، غير معينة. قالوا لفظ القارورة جرى مجرى التسمية لشيء معين من مقرات الموائع، لفظ القارورة جرى مجرى التسمية لشيء معين من مقرات الموائع، وهي يقصد بها ما كان من الزجاج خاصة. فلا يطلق لفظ القارورة إلا على القارورة المعروفة التي صنعت من الزجاج. طيب هل يطلق لفظ القارورة على سائر الأواني التي يقر فيها الماء أو المائع؟ قالوا لا. طيب ولماذا لا يضطرد هذا الاشتقاق في كل ذات قر بها الماء أو المائع؟ قالوا لأن لفظ القارورة جرى مجرى التسمية لشيء معين من مقرات الموائع، فكأنه تسمية لشيء معين فلا يضطرد، فلا نسمي بالقارورة غير القارورة ولو قام به نفس المعنى، ولو قام به نفس المعنى. ومثل ذلك لفظ الأبلق، والأبلق يطلق على الفرس الذي اجتمع فيه سواد وبياض. طيب هل يقال للجمل إذا اجتمع فيه بياض وسواد أبلق؟ هل يقال للسبع إذا اجتمع فيه سواد وبياض أبلق؟ لا يقال له ذلك، لأن أبلق جرى مجرى التسمية لشيء معين اجتمع فيه سواد وبياض. وهذا معنى قول الناظم: وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا، أي يمكن إطلاقه على أي محل قام به معنى الأصل المشتق منه. أظنكم قد فهمتم، أظنكم أحسبكم كذلك. وإن يكن وغير هذا إذا كان لغير معين، أما إذا كان لمعين فلا يضطرد، وغيره لا يضطرد، لا يطلق إلا على ما سمي به خاصة وما أطلق عليه دون غيره. طيب، اضطراد الاشتقاق، اضطراد الاشتقاق جائز ما لم يمنع منه مانع، فنحن نقول لمن قام به العلم عالم، لكن إذا قام مانع يمنع من اضطراد الاشتقاق فلا اشتقاق. فالله رب العالمين من صفاته أنه ذو فضل، كما سمى نفسه، كما وصف نفسه فقال والله ذو الفضل العظيم، فهل نشتق له من قوله ذو الفضل فاضل؟ هل نشتق له من قوله تعالى وجاء ربك الجائي مثلا؟ هل نشتق له من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا النازل؟ نقول لا، مع أن الوصف قد يقام، الوصف الذي من أجله وضع اللفظ قام في المحل. لماذا؟ لوجود المانع. ما المانع؟ المانع هو أن أسماء الله توقيفية، ليس للعقل فيها مجال في اختراعها وإنشائها. نعم يا شيخ العمري، ليست توقيفية ولكن هي أشبه ما تكون بالتوقيفية، لا تطلق إلا على معين، فالقارورة تطلق على القارورة المعروفة جهة النقل. نعم، واللغة كلها نقل. نعم الشيخ ياسين، مثلا في الخطى مثلا عندما نقول الحمد لله المجزي للعطاء لا يجوز، الذي أجزل، الذي أجزل العطاء، لكن لو قلت المجزل من باب الإخبار أنه مجزل فلا حرج، لكن لا تقصد بذلك التسمية أنك تسميه باسم المجزل، إنما تخبر عنه بأنه مجزل، فيجري ذلك مجرى الإخبار عن الله رب العالمين. وباب الإخبار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه واسع، باب الإخبار واسع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر الثلم وثلبا من درى. هنا يتكلم على نوعين من الاشتقاق لا علاقة لهما بالاستنباط والاستدلال وأصول الفقه، لكن ذكرهما تبعا، وهو الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر. ما الاشتقاق الكبير؟ الاشتقاق الكبير هو ما اتفق فيه المعنى بين المشتق والمشتق منه، كان هناك تناسب في المعنى لكن اختلف ترتيب الحروف، كاشتقاقنا جبذ وجابذ من الجذب. العرب اشتقت من الجذب جبذ وجابذ، وأنتم تلاحظون بأن هناك تقديما وتأخيرا بالنسبة لحرف، حرف الذال جبذ جذب، فالجذب والجبذ بمعنى واحد، لكن اختلف اللفظان من حيث ترتيب الحروف. هذا النوع من الاشتقاق يسميه أهل اللغة بالاشتقاق الكبير، وأما الاشتقاق الأكبر فهو ما تناسبت فيه المعاني لكن اختلفت فيه بعض الحروف، كاشتقاقنا ثلم من ثلب من الثلب، واشتقاقنا ثلب من الثلم. فالثلم وثالم، ثلم وثالم مشتق من الثلب، ثلبته وثلمته، وهو ثالم وثالب بمعنى واحد، لكن اختلف الحرف الأخير والمعنى واحد، فإذا اختلفت بعض الحروف مع اتحاد المعنى كان الاشتقاق أكبر. والاشتقاق الأكبر قال به بعض النحاة وهم قلة، ولم يقل به الأكثرون. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق. يقول بعض الأصوليين وبعض الحذاق من أهل العلم ممن اتصف بالحذق والإتقان قال بأن الاشتقاق أيضا قد يكون في الألفاظ العجمية، قد يكون حتى في الألفاظ العجمية. ما مثاله؟ قال مثاله كجبرائيل، قال جبرائيل يذكر بأنه مشتق من الجبروت. والناظم في شرحه استند إلى حديث مروي في ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبرائيل لما سميت بجبرائيل، فقال لأني آت بالجبروت. وهذا الحديث بحثت عنه في غالب كتب الحديث التي بين يدي فلم أقع عليه، لم أجده ولا أدري ما أصله. ثم يستغرب من العلماء كيف يجوزون الاشتقاق، اشتقاق العجمي من العربي، وكيف يجوز اشتقاق العربي من العجمي. هذا لا يستقيم إلا على قولنا بأن أصل اللغات واحد، وبأن اللغات في أصلها واحدة، وما وقع فيها من اختلاف إنما هو اختلاف حادث وناشئ. ومع ذلك فهو أمر مستبعد. ويقال أيضا بأن ميكائيل سمي ميكائيل لأنه صاحب المكاييل والأرزاق، ويقال غير ذلك. لكن في جعل الاشتقاق جاريا حتى على الألفاظ العجمية هو أمر في اعتقادي والله أعلم أمر مستبعد. فإذا بحثت عن اشتقاق جبرائيل في اللغة التي ورد فيها أو أخذ منها هذا اللفظ، فقد تجد أصل معناه غير المعنى الذي ذكروا وكرروا، فقد يكون سمي جبرائيل لمعنى آخر وما يدرينا. وهذا الحديث لو صح لربما كان مستندا لما ذكروه، لكن في اعتقادي أنه لا يصح والله أعلم. ثم قال الناظم: كذا اشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد. هنا يذكر الناظم أنواعا من الاشتقاق ذكرها تبعا لبعض اللغويين، وهي ليست موجودة في الأصل في جمع الجوامع، لكنه أضافها على ما ذكره صاحب جمع الجوامع. يقول أيضا من أنواع الاشتقاق اشتقاق التثنية والجمع من المفرد، فرجل يشتق منه رجلان ورجال. ويقول هذا نوع وضرب من ضروب الاشتقاق، كذا اشتقاق الجمع مما أفرد. ومعنى الاشتقاق في رجل ورجلان ورجل ورجال هو جعل أحدهما أصلا والثاني فرعا. فإذا بحثت عن الأصل في رجلان قلت الأصل رجل، وإذا بحثت عن الأصل في رجال قلت الأصل رجل. فبهذا المعنى نعم يجري الاشتقاق، ويعتبر رجل أصلا ورجلان يعتبر فرعا لرجل. يقول: ونفي شرط مصدر قد عهد. لا يشترط عند الاشتقاق وجود المصدر حقيقة، لا يشترط عند الاشتقاق وجود المصدر حقيقة، بل قد يشترط من مصدر مقدر لم تنطق به العرب. مصدر مقدر لم تنطق به العرب، نعم قالوا قد يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب، وذلك كالأفعال الجامدة ليس وعسى ونعمة وبئس، هذه أفعال جامدة، هي جامدة لأنها لا تقبل التحول من صورة إلى صورة، بل تلزم صورة واحدة، وهي تشبه الحرف، تشبه الحرف من هذه الجهة، وليس لها مصدر. ما مصدر ليس؟ ما مصدر نعمة؟ ما مصدر عسى؟ لكن هل يجوز الاشتقاق من الفعل الجامد؟ نعم قالوا يجوز الاشتقاق من الفعل الجامد. وعند حصول الاشتقاق من الفعل الجامد ماذا نقدر؟ قالوا نقدر لهذا الفعل الجامد مصدرا لم تنطق به العرب. ومثل الشارح شيخنا والد شيخنا محمد الأمين الشنقيطي لهذه المسألة باشتقاق تبارك، يقول تبارك فعل جامد، فعل جامد تبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يقول وهو مشتق من أي شيء؟ مشتق من البركة، مشتق من البركة، فلا مانع أن يشتق المشتق من شيء ليس له مصدر حقيقة لكن له مصدر مقدر، وهذا معنى قول الناظم ونفي شرط مصدر قد عهد. المعهود عند الأصوليين أنهم لا يشترطون عند الاشتقاق وجود المصدر حقيقة، بل قد يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب. ثم قال الناظم بعد ذلك: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. عند فقد الوصف، الوصف يقابله العيب، يقابله العيب، يقول وأعوز المعتزلي الحق. المعتزلي الذي ينتسب إلى مذهب المعتزلة أعوزه الحق، أي احتاج إلى الحق في ادعائه غير الذي قررته. وما الذي قررته لك؟ يقول الذي قررته لك عند فقد الوصف من المحل من الذات، عند فقد الوصف من الذات لا يحصل الاشتقاق. فأنت تقول للشخص قائم عند وجود الوصف، عند قيام الوصف بذاته، عندما يكون قائما، فإذا جلس، إذا قعد، هل تقول له قائم؟ هذا معنى قوله وعند فقد الوصف لا يشتق. لا تقول للشخص عالم إذا لم يكن عنده علم، فإذا فقد الوصف من الذات فلا يحصل الاشتقاق، فلا يقال عالم لمن لم يقم بذاته علم، بخلاف المعتزلة الذين ادعوا بأنه يمكن أن يشتق للذات وصف لم يقم بها، من وصف لم يقم بها فيقال. ولذلك قالوا نقول الله عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا. ما الذي ألزمهم إلى القول بذلك؟ هو هروبهم من تعدد القديم. قالوا إذا قلنا بأن الله عليم بعلم وقدير بقدرة وسميع بسمع فكأننا نثبت عدة قدماء، وهذه دعوة باطلة لا تصلح أبدا، وأرد عليها في علم الاعتقاد، في علم المعتقد. لكن الأصوليين يقررون تبعا للبلاغيين والنحويين بأنه عند فقد الوصف من الذات لا اشتقاق، لا يحصل الاشتقاق. وقال عند فقد الوصف احترازا عن العين، فإن العين لا يشترط قيامها بالذات، لاستحالة قيامها بالذات. التمر مثلا عين، ولا يمكن أن تقوم بأية ذات من الذوات، ومع ذلك فقد اشتق منه، اشتق مع عدم قيام التمر بالذات، فيقال لمن يبيع التمر بتامر، ويقال لمن يبيع اللبن لابن، مع أن اللبن والتمر أعيان، والأعيان لا يمكن أن تقوم بالذوات لاستحالة قيامها بالذوات، إنما الذي يقوم بالذات هو الوصف، وأما العين فلا تقوم. فالذات لا يشترط قيامها، عفوا، العين لا يشترط قيامها بالذات لجريان الاشتقاق، بخلاف الوصف يشترط قيامه بالذات لجريان الاشتقاق، فلا يقال عالم إلا لمن قام بذاته العلم، ولا يقال قادر إلا لمن قام بذاته القدرة. ثم يقول بعد ذلك الناظم رحمه الله: وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، وفرعه إلى الحقيقة انتسب، لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجل، ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى عليه، يبنى من رمى المطلقة، فبعضهم نفى وبعض حققه. هذه مسائل أصولية لغوية دقيقة، وفهمها يحتاج إلى تكسار الرأس، إلى التمخميخ. وأبشركم بأننا بعد مدة سنتجاوز هذه المسائل الأصولية المعقدة، لندخل إن شاء الله تعالى في دلالات الألفاظ وما يتعلق بها، ثم ندخل في الكتاب والسنة، ثم ندخل في القياس، الإجماع والقياس وغيرها من المسائل التي هي من البساطة والوضوح بمكان. لكن هذه جرت مجرى المسائل الضرورية التي لا يستغنى عنها في فهم الأصول، في فهم قواعد الاستنباط وقواعد الدلالات. ونحن محتاجون ومضطرون إلى استيعابها قدر الإمكان حتى نستوعب قواعد الدلالات وتفسير النصوص. هنا يتكلم على مسألة يمكن توضيحها لكم بمثال بسيط. إذا قلنا زيد سارق، إذا كان هو يسرق الآن، فقولنا زيد سارق هذا حقيقة، باعتبار أنه الآن يسرق. لكن لو كان قد سرق في الزمن الماضي، هل نطلق عليه سارق أو لا نطلق عليه سارق؟ السرقة قد حصلت منه وانقطعت. إذا أطلقنا عليه لفظ سارق، هل هو سارق حقيقة أو مجازا؟ هل عندما نقول هو سارق باعتبار حالة التلبس بالفعل فلا نلتفت إلى الزمان ويكون حقيقة في جميع الأحوال، أو هو باعتبار النطق بهذا الإسناد الخبري فنعتبر الزمان حال النطق به؟ فإذا كان الآن زيد يسرق فهو سارق، وإلا كان من قبيل المجاز للحقيقة. هذه المسألة هي التي مهد لها الناظم بقوله وحيثما ذو الاسم، أي صاحب الاسم. من هو ذو الاسم؟ ذو الاسم هو المعنى الذي له اسم في العربية، المعنى الذي وضعت له العرب لفظا يدل عليه. قام قد وجب، أي عندما يقوم المعنى بالذات، عندما يقوم المعنى بالذات قد وجب الاشتقاق له من ذلك المعنى. فمن قام به القيام قلنا قائم، من قام به الضرب قلنا ضارب. فكل ذات قام بها علم أو قدرة أو سواد أو بياض ونحو ذلك، وجب أن يشتق لها العالم والقادر والأسود والأبيض، مثلا من تلك الصفات المذكورة القائمة بها. وفرعه إلى الحقيقة انتسب. فرعه، ما المراد بفرعه هنا؟ فرعه المراد به المشتق. المشتق يقول انتسب إلى الحقيقة، لكن متى ينتسب المشتق؟ عالم، سارق، ضارب، هذا هو المشتق. متى يكون حقيقة؟ يقول يكون حقيقة لدى بقاء الأصل. الأصل هو المشتق منه، وصف المشتق منه، لدى بقاء الأصل في المحل. فهو ضارب ما دام الضرب قائما به، سارق ما دام الضرب، ما دام سارق ما دامت السرقة قائمة به، عالم ما دام العلم قائما به. بحسب الإمكان عند الجلي، بحسب الإمكان، هذا القيد جاء به للتمييز بين فعلين. انتبه جيدا، بعض الأفعال يحصل دفعة واحدة وينتهي، وبعض الأفعال سيال لا يحصل دفعة واحدة، إنما يحصل بالتتابع، يتقضى شيئا فشيئا. ما مثاله؟ الكلام. الكلام لا يحصل دفعة واحدة، إنما عندما يتكلم الشخص يتكلم شيئا فشيئا، ففعله الكلام يتقضى شيئا فشيئا بحسب الإمكان. إذا كان الفعل يحصل دفعة واحدة، قام كالقيام مثلا، قام من القيام وقائم من القيام، فيطلق عليه قائم حقيقة عند قيام وصف القيام، عند قيام وصف القيام به. وأما إذا كان الفعل سيالا يتقضى شيئا فشيئا، فيطلق عليه لفظه المعنى المشتق منه باعتبار آخر جزء منه، فهو متكلم باعتبار آخر جزء من الكلام، باعتبار آخر جزء من الكلام. وهذا هو معنى قوله بحسب الإمكان عند الجلي. وقوله بحسب الإمكان يشير به إلى أن بعض المصادر التي منها الاشتقاق يكون سيالا، أي يمضي تدريجا شيئا فشيئا كالتكلم، فإن المشتق منه ينتسب للحقيقة عند قيام المصدر السيال بالذات بحسب الإمكان، لأنه لا يقوم بالذات جملة لتفاوته تدريجا. فحسب الإمكان فيه، ما هو حسب الإمكان؟ هو آخر جزء منه. قوله هو عند الجلي أي عند أكثر العلماء، عند جل العلماء. هل خالف في ذلك بعض العلماء؟ نعم، خالف في ذلك بعض المعتزلة وبعض الفلاسفة، فقالوا بإطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق الذي حصل منه الاشتقاق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق المحل. فعندهم مثلا يصح أن نقول قائم لمن حصل منه القيام بالأمس، نقول هو قائم حقيقة، قائم، نعم قائم، والوصف القيام فارق المحل، وقالوا مع ذلك نقول عنه قائم. هذا قول بعض المعتزلة وقول بعض الفلاسفة. أما قول الأكثرين وقول الجل فهو لا يطلق الوصف، عفوا، لا يشتق للذات للمحل وصفا ومعنى إلا إذا كان قائما به، فلا يقال للشخص قائم إلا حال قيامه، أما إذا قعد فلا يقال عنه قائم. هذا هو معنى قوله لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجلي. أما المعتزلة وبعض الفلاسفة فجوزوا إطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق المحل، يعني كان قائما اضطجع نام نقول عنه قائم. ثم قال هناك قول ثالث في المسألة. ما القول الثالث في المسألة؟ قال ثالثها الإجماع حيث ما طرى على المحل ما مناقضا يرى. القول الثالث يقول أجمع أهل اللغة العربية، أهل اللسان العربي، بل أجمع المسلمون على أن المحل بعد مفارقته الوصف إذا طرأ عليه وصف مناقض للوصف الأول فلا يجوز أن نطلق عليه ذلك الوصف. فالشخص حي ما دام على قيد الحياة، فإذا مات لا يقال عنه حي، لا يطلق عليه وصف حي، لا يقال حي، لأن المحل قد طرأ عليه ما يناقضه ولا يمكن أن يجتمع معه. هذا القول الثالث. إذن المسألة فيها ثلاث أقوال. قول الأكثرين وهو أن الوصف وعلى أن الوصف إذا كان قائما بالذات فإنه يطلق عليها حقيقة، ويقال للشخص قائم إذا كان قائما، أما إذا قعد فلا يقال له قائم. القول الثاني وهو قول بعض المعتزلة والفلاسفة جوزوا إطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق المحل ولو أصبح القائم قاعدا قالوا يجوز أن نقول لمن قعد وقد كان قائما قائم باعتبار أنه قد كان قائما. القول الثالث وهو قول ذكره بعض الأصوليين وهو يذكر الإجماع يقول أجمع المسلمون على أن المحل لا يوصف بشيء إذا طرأ عليه أو حل فيه ما يناقض الوصف الأول. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ قال عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حققه. الشخص إذا قذف زوجته المطلقة طلاقا بائنا هل يطالب بالشهود أو يحد أو له أن يلاعنها باعتبار أنها كانت زوجته؟ إذا قلنا على قول الجل على قول الأكثرين بأنها لم تعد زوجته لأن الوصف قد فارق المحل فإنه لا يلاعنها ولا يمكن من اللعان وإنما يقام عليه حد القذف إذا لم يقم البينة والشهادة. وإذا قلنا بقول بعض المعتزلة والفلاسفة بأنها قد كانت زوجته ويطلق عليها أنها زوجته حقيقة فيمكن من اللعان لأنها كانت زوجته وهي الآن زوجته والله يقول والذين يرمون أزواجهم وهي كانت زوجته فنطلق عليها أنها زوجته فله أن يلاعنها. نعم هو قد طلقها وفارقها لكنها زوجته عند هؤلاء. القول الثالث قالوا نفرق بين حالين إذا طلقها ولم تتزوج لم يطرأ على المحل ما يناقض الوصف الأول فهي زوجته وله أن يلاعنها يمكن من اللعان. وإذا قلنا وإذا كانت قد تزوجت بزوج آخر غيره فإنه لا يمكن من اللعان. لماذا؟ لأن المحل قد طرأ عليه وصف يناقض الوصف الأول واجتماع النقيضين لا يمكن فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا يمكن للمرأة أن تكون زوجة لرجلين معا في نفس الوقت. أرأيت هذه الفلسفة كيف قادت إلى هذه النتيجة؟ نعم قادت إلى هذه النتيجة وأثمرت ثمرة فقهية. ثم يفرع على هذه المسألة يفصل على هذه المسألة مسألة أخرى تابعة لها فيقول فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس أو حالة النطق بما جاء مسندا وغيره العموم فيه قد بدا. فما كسارق أي كفاعل ومثله كمسروق كمفعول أي اسم الفاعل واسم المفعول لدى المؤسس الذي يؤسس المختصرات والشروح ويؤسس لقواعد الأصول ويعني به تاج الدين السبكي ويعني به السبكيين معا تاج الدين السبكي ويعني به أيضا والده تقي الدين السبكي. يقول يذكر هنا في هذين البيتين خلافا بين ابن السبكي وبين القرافي. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس هذا القول الأول وهو قول من؟ قول ابن السبكي. والقول الثاني أو حالة النطق بما جاء مسندا وهذا قول من؟ قول القرافي. فالإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع يقول وكلامه في الأصل واضح يقول ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس لن نطقي خلافا للقرافي. اسم الفاعل قاعد، قائم، جالس، ضارب، واسم المفعول مضروب ومقتول ومسروق. حقيقة متى؟ في حال التلبس لا في حال النطق. وانتبه هنا إلى أمرين، عندما تقول في حال التلبس فالاعتبار بالفعل، وعندما تقول في حال النطق فالاعتبار بالزمان. اختلف الأمران، اختلف الأمران. ابن السبكي يقول هو حقيقة في حال التلبس لن نطق خلافا للقرافي، فعنده مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هو حقيقة باعتبار حال التلبس، وذلك يعني أننا نلتفت إلى الفعل لا إلى الزمان، فلا فرق بين سارق في زمان قد مضى وسارق في الزمان الحاضر وسارق في الزمان المستقبل. كل هؤلاء، كل من تحقق فيه وصف السارقة فهو سارق. سارق متى؟ سارق عند تلبسه بالوصف، والحد إنما يقام عليه باعتبار وقت تلبسه بالفعل، ونحن نسميه سارق بهذا الاعتبار حقيقة. أما الإمام القرافي، الإمام القرافي فرق بين المسند والمسند إليه، فقال اسم الفاعل ومثله اسم المفعول إذا كان مسندا، إذا كان مسندا نحو زيد ضارب، زيد ضارب، زيد ضارب، زيد مسند إليه وضارب مسند. فإذا كان اسم الفاعل ضارب هنا مسندا إلى المسند إليه، قال العبرة بحال النطق، يعني لا نقول عنه هو حقيقة إلا عند قيام الضرب منه حقيقة حال النطق. عندما أقول ضارب، عندما أسند إليه الضرب ينبغي أن يكون في حال الضرب يضرب، وأعتبر هنا بالزمان، هو يضرب فهو ضارب. أما لو حصل منه الضرب أمس وقلت زيد ضارب باعتبار أمس، فإطلاق ضارب عليه من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة عنده، لأن اسم الفاعل هنا مسند وليس مسندا إليه. أما إذا كان اسم الفاعل واسم المفعول مسندا إليه كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، وأنت تلاحظ بأن اسم الفاعل هنا مسند إليه، أسند إليه الحكم، قال في تلك الحال العبرة بحال التلبس، ووافق في ذلك ابن السبكي ومن سار على رأيه. وعنده إذا كانت العبرة بالتلبس في نحو قوله الزانية والزاني، فلا فرق بين من حصلت منه الزنا، حصل منه الزنا في زمن مضى، وحصل منه الزنا الآن، وسيحصل منه الزنا في المستقبل. إذن هما قولان جمعهما الناظم بقوله فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس بالفعل أو حالة النطق، وهذا قول ثاني للإمام القرافي بما جاء مسندا بالمسند. وأما المسند إليه وهو الذي أشار إليه بقوله وغيره، وغيره أي غير المسند وهو المسند إليه، وغيره العموم فيه قد بدا، العموم فيه أي كونه في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل، فهو فالعبرة فيه بحال التلبس، وهو يطلق عليه ذلك الوصف حقيقة باعتبار التلبس بالفعل. هذا هو مراده بشكل مختصر، أرجو أن تكونوا قد فهمتم عني بعض ما ذكرته لكم من هذه التفصيلات المتعبة. أعيد قراءة الأبيات. نعم شيخ محمد. هي تابعة للمسألة الأولى. يبنى عليه من أمر مطلقا، ما الذي يبنى على هذه؟ هو تفصيل المسألة الأولى ليس إلا. هل لذلك ثمرة في الفروع؟ لست أدري، الظاهر أنها خلافات نظرية أكثر منها خلافات عملية، والله أعلم. في الشرح يذكر أنه عند السكيين إذا مضى عليه زمن ولم يقبض عليه في حالة التلبس لا يفرع. إذا مضى عليه الزمن، هذا لا يذكره قول ابن السكي، إنما اعتراضات ربما يريدها. يقيل يلزم على قول السكيين، يلزم أن من قامت عليه جنة سرقة في الزمن الماضي أنه لا يقطع، لأنه عندهما لا يسمى سارقا حقيقة إلا حالة التلبس. حالة التلبس غير متلبس بالفعلي. طيب ما الذي عليه أنه الآن غير سارق فلا يقطع؟ طيب ما الذي أجاب به الشيخ؟ قال في الجواب وقت تلبسه في السرقة صار سارقا حقيقة، صار سارقا حقيقة، يعني نلتفت إلى التلبس، فهو في حال التلبس حقيقة. هذا هو مراده، يعني كأننا ممكن نقول للواحد هو سرق في الزمن الماضي والآن ليس بسارق، فكيف نقطعه؟ يقول هو عند ابن السبكي سارق حقيقة حال التلبس، والحد يجب عليه في ذلك الوقت بالذات عندما حصل تلبس بالسرقة وجب عليه الحد، وليس الآن. الحد لم يجب عليه الآن، إنما وجب عليه حال تلبسه بالسارقة. نعم الشيخ عبد الرحمن. ذكر وصف الدارات في بداية الديار. وإن يكن لمبهم فقد عهد مطردا وغيره لا يطرد. بعد أخرجنا غير من الطارد. ألا يكون حال فاعل بشرط الاضطراد، اضطراد الوصف، بمعنى إذا حدث من السابق مثلا السابقة فيبقى العنصر الاضطراد في الزمن. لا، الاضطراد هنا باعتبار المحال ليس باعتبار الزمن. الاضطراد في قول الناظم والاضطراد مطردا وغيره لا يطرد باعتبار المحل، أفراد ذوات، كل ذات يقوم بها الضرب فهي ضاربة، كل ذات يقوم بها العلم فهي عالمة. قال إلا ما جرى مجرى التعيين أو عين، كان مجرى لا ليس له تأثير. هناك النظر هل إلى التلبس أو إلى النطق بالحكم بالإسناد والمسند إليه، هذه المسألة. قال الناظم الأبيات واضحة أظن في الأول، هل تثبت اللغة بالقياس؟ وثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق أي الخلاف في المشتق، وأما غير المشتق فهم متفقون على أنه لا قياس فيه، وما سواه جاء فيه الوفق. تفضل الشيخ مرام. وفرعه المبني خفة الكلف. حابين تعطينا رأيك الآن في مسألة، ولكن حابين في العطلة، في العطلة طبعا سنتوقف عن الدروس في الأسبوعين الآتيين لظروف خاصة ولظروف عامة أيضا، بعض الإخوة قد يسافر، لكن سأسألكم بعد العطلة، عندكم اختبارات الإخوة اللي في مرحلة الليسونس والماستر عندهم اختبارات، هل ترون أن نتوقف بعد العطلة أيضا أسبوعين أو لا نتوقف؟ لا نتوقف، لا يضركم، يعني الجمع بينهما ممكن لا يؤثر. طيب من يعني يقترح أن لا نتوقف؟ ليقترح أن لا نتوقف يرفع يده رجاء. ومن يقترح التوقف؟ لن نغلب عن قلة، لن نغلب بعد اليوم عن قلة. لا أدري كيف نجمع بين الأمرين، هل سنخفف الحصة نجعلها نصف ساعة؟ نعم، قد يصادف الاختبار الحصة. نعم، يعوض بالشهادة. ليس الخبر كالخبر، وليس من رأى كمن سمع، صح الشيخ أنس؟ طيب جمعا بين القولين، نتوقف 4 أسابيع بزاف ترجيح. لكن لو حضرنا وغاب النصف، احنا لا نريد على الإخوة أيضا يعني ينضروا بغيابهم، وعدم حضورهم قد يدعوهم أحيانا إلى نعطي فرصة للذين لم يحفظوا من أجل حفظ ما فاتهم. نعم شيخ مروى، عندي قول جامع بين القولين، فما كسارق لدى المؤسس حقيقة. نعم صح صح، جمع ممتاز ونظر أصولي فقيه. يعني إذا كان الداعي في العطلة أضعف وتوقفنا، فالداعي في أيام الاختبارات أقوى، مع قوة الداعي ووجود المقتضي يكون توقف أدعى. إذن نعم طيب، نجعل تلك الأيام بعد العطلة حصتين للعرض فقط والمراجعة، يعني للي حاب يراجع، اللي حاب يحفظ، اللي أشكلت عليه أبيات ما فهمهاش نتناقش فيها فليتفضل، مفهوم؟ هذا هو جمع جميل يعني. والإخوة اللي عندهم اختبارات أو ما حبوش يجوا، عندهم أشغال أو ملتزمين، لا حرج عليهم، متفقين؟ إذا عندنا 4 أسابيع، أسبوعان في العطلة وأسبوعان بعد العطلة. الأسبوعان اللي بعد العطلة، مش في العطلة، اللي بعد العطلة للمراجعة، مراجعة والحفظ. بإمكانك تجي وتحفظ وتعرض، بإمكانك تجي وتسأل فقط، يعني لست ما تخافش، مش معناته أكيد جي راح تعرض، حتى لو جيت ما عرضتش فشوفتك ورؤيتك أهم من كل شيء. يعني هي مراجعة للمئة، كم نحن الآن؟ 180 بيت تقريبا صح؟ مراجعة للمئة وثمانين بيت نراجعها خلال الفترة هذه. الإخوة اللي ما حفظوش يعني رجاء حاولوا يحفظوا قدر الإمكان، حاولوا الاستدراك ما فاته، استدراك ما فاته. وإذا كان عندكم إشكال في أي بيت سطروا تحت ضعوا عليه علامة، نتناقش فيه بعد العطلة بإذن الله، في الحصتين التاليتين للعطلة بإذن الله. دمتم في رعاية الله وتوفيقه. الله يبارك فيك شيخ مولود، احتجنا لهذا العطلة صح، ثقيلة حصة متعبة. شيخ العمري، الله يبارك فيك، الله يحفظك، بارك الله فيك.